أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السادسة: مصاديق لقاعدة الإلزام. كان الكلام في قاعدة الإلزام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. وقلنا إن قاعدة الإلزام يطبقها الإمام فيما إذا كانت هناك مصلحة تعود إليه، بخلاف قاعدة الإمضاء فإنها تطبق من دون أن يكون هناك نفع قد يعود على الإمام. اليوم إن شاء الله في هذه النقطة السادسة نتطرق إلى ستة مصاديق، إلى خمسة مصاديق لقاعدة الإلزام، وقد مضى بعضها. وبعد الانتهاء من النقطة السادسة نشرع في النقطة السابعة، وهي تطبيقات القاعدة، وبها نسك الختام في هذه القاعدة التي نختمها في ثلاثة أيام، ثلاثة دروس. المصداق الأول لقاعدة الإلزام: كما تعلمون هناك خلاف بين العامة والخاصة في الإشهاد في النكاح والطلاق، فالخاصة على العكس تماما من العامة. الشيعة الإمامية لا يشترطون وجود شاهدين عادلين في عقد النكاح، لكنهم يشترطون الإشهاد في صحة الطلاق. العامة والسنة على العكس تماما، يشترطون في عقد الزواج وجود شاهدين عادلين، بخلاف الطلاق فإن الطلاق عندهم يصح من دون إشهاد. نعم، يستحب الإشهاد. على كل المصداق الأول أنه طبعا هناك خلافات أيضا بعض العامة، طبعا بعض العامة وافق الشيعة الإمامية في عدم اعتبار الإشهاد في عقد النكاح. بعضهم قال إن المدار على الإعلان وعدم الإعلان. إذا كان عقد النكاح معلن شاهرا ظاهرا فلا يحتاج إلى شاهدين عادلين، بخلاف ما إذا كان سرا فإنه لا بد من وجود الشاهدين العادلين. فالمدار كل المدار ليس على وجود الشهود، بل على الإعلان وعدمه. على كل، نحن نتكلم على الرأي المعروف، نحن لا نشترط الإشهاد في صحة عقد النكاح، وهم يشترطون الإشهاد. وبالتالي لو تزوج رجل من أهل السنة من دون إشهاد فهو يعتقد بفساد هذا العقد لعدم وجود شاهدين عادلين على هذا العقد، فالعقد ليس بصحيح، فهو يعتقد ببطلان العقد. في هذه الحالة هل يجوز للإمام أن يتزوج تلك المرأة التي عقد عليها العامي بعقد عقد يعتقده بفساد الجواب نعم يجوز. وإن كان الإمام يرى صحة العقد من دون إشهاد، لكن العامي لا يرى صحة العقد من دون إشهاد، فألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هم يلتزمون ببطلان العقد، إذن هذه المرأة ليست زوجة له، إذن هي أجنبية عنه، إذن يصح العقد عليها. هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني، هل يجوز الجمع بين العمة وابنة أخيها، وبين الخالة وابنة أختها؟ يعني تجمع بين امرأة وخالتها، بين امرأة وعمتها. ذهب العامة إلى عدم جواز ذلك، لا يجوز. وبالتالي لو عقد العامي على العمة وابنة أخيها، أو على الخالة وابنة أختها، فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون العقد على كل منهما مقارنا في نفس المجلس، يعقد عليهما، مع التقارن يبطل كلا العقدين. الصورة الثانية أن يتقدم أحدهما على الآخر، في هذه الحالة العقد المتقدم هو الصحيح والعقد المتأخر باطل لعدم جواز الجامع بينهما. هذا على فقه العامة. وأما على فقه الخاصة فيجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لكن يوجد تفصيل أيهما المتقدم. إن كان المتقدم هو البنت وأردنا أن نأخذ عليها عمتها أو خالتها، فهذا جائز ولا نحتاج إلى ابن البنت. إذا كانت بنت الأخ أو بنت الأخت هي الزوجة الأولى وأردنا أن نأخذ عليها ونسد عينها بخالتها أو عمتها، لا نحتاج إلى ابن هذه البنت. والصورة الثانية أن تكون الزوجة الأولى هي العمة أو الخالة. هنا إذا أردنا أن نتزوج عليها بنت أختها أو بنت أخيها، لا بد من إذنها. إذا نحن نشترط إذن العمة أو الخالة إذا أردنا أن تكون بنت أخيها أو بنت أختها ضرة لها. وأما العكس، لو جاءت العمة على البنت أو الخالة على البنت، لا نشترط إذن البنت. على كل حال يجوز مع اشتراط الإذن، وفي صورة يجوز من دون اشتراط الإذن. وأما العامة فلم يفصلوا هذا التفصيل، قالوا لا يجوز مع الإذن وعدم الإذن ما يجوز. وبالتالي لو وقع العقد مقترنا بطل، وإذا تقدم أحدهما على الآخر بطل المتأخر. في هذه الحالة لو تزوج عمي بالبنت وخالتها أو بالبنت وعمتها، فهو يلتزم بفساد هذين العقدين إذا وقع مقترنين. في هذه الحالة هل يجوز أن نتزوج هذه البنت وهذه العمة؟ يجوز للإمام أن يتزوج هذه البنت وأن يردف عليها عمتها أو خالتها. لماذا؟ ألزمون بما ألزموا به أنفسهم، هم يلتزمون ببطلان العقد. لكن لاحظوا، نأخذ الثنتين إذا كان قد عقد عليهما بعقد مقترن متقارن، لكن إذا عقد على الأولى ثم عقد على الثانية يجوز في هذه الحالة أن نعقد على الثانية، وأما الأولى فهو إمضاء وأولى عقده صحيح، هو يعتقد الصحة ونحن نعتقد الصحة. وأولى نقرأ هذا المقدار. أخذنا الآن تطبيقه. النقطة الثالثة مصاديق لقاعدة الإلزام. المصداق الأول: لا يرى الإمامية اعتبار الإشهاد في النكاح، وبعض العامة وافق الإمامية في ذلك، وكثير منهم ذهب إلى فساده، وبعض منهم ذهب إلى فساده يعني فساد عقد النكاح من دون إشهاد على تقدير عدم الإعلان عنه. فالمدار عنده هذا البعض على الإعلان وعدمه، لا على الإشهاد وعدم الإشهاد. يعني إذا معلن لا نحتاج إلى شاهدين، إذا غير معلن نحتاج إلى شاهدين. وعلى هذا يعني بناء على اعتبار الإشهاد في صحة عقد النكاح عند العامة وعدم اعتباره عندنا، فلو تزوج رجل من العامة الذين يعتقدون بفساد العقد بدون إشهاد بامرأة من دون إشهاد، الذين يعتقدون بفساد العقد من دون إشهاد تزوج بامرأة من دون إشهاد، إذن هو يعتقد بفساد هذا العقد. فمن السائر الجائز للإمام الزواج بها تطبيقا لقاعدة الإلزام حيث يرى الزوج فساد العقد بدون إشهاد. التطبيق الثاني، مصداق الثاني: لا يرى العامة جواز الجمع بين العمة وابنة أخيها، وهكذا بين الخالة وابنة أختها، بل متى ما تقارن العقدان فسدا معا، ومتى ما تقدم أحدهما بطل المتأخر. وأما الإمامية فترى أن إدخال العمة والخالة عليهما بنت الأخ وبنت الأخ لا محذور فيه ويصح العقدان. وأما إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة فلا يصح إلا برضا العمة والخالة. وعلى هذا فلو تزوج العام على هذا على عدم جواز الجمع عند العامة، فلا تزوج العام بالعمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت، أو بالعكس يعني تزوج ببنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة، أو تقارن عقد عليهما مرة واحدة العمة وبنت أخيها، الخالة وبنت أختها، جاز للإمام الزواج بالعمة والخالة بدون شرط. هنا جاز الزواج بهما أي في على الفرض الأخير فقط أو تقارنا، وإلا إذا واحد متقدم شلون يتزوجهم سنتينهم؟ الأولى عقدها صحيح. ليش صحيح؟ أولا العام يعتقد الصحة واضح ولا؟ وإحنا مو لأن نعتقد الصحة افترض أنه تزوج من دون إشهاد، احنا لقاعدة الإمضاء واضح ولا؟ تمضي هذه العقود. وهكذا جاز له الزواج ببنت الأخ أو الأخت بشرط إذن العمة والخالة لو كان عقدهما العمة والخالة متقدمان. يعني شنو متقدمان؟ افرض هذا كله على فرض الاقتران طبعا، هذا العام عقد عليهما عقدا مقترنا بطل كلا العقدين. هذا الشيء اما اول شيء بياخذ البنت ثاني العمة، او اول العمة ثاني البنت. اذا اول البنت بعد يدخل عليها العمة ما يحتاج، او الخالة من دون اذن البنت، اذا اول الخالة او العمة يحتاج الى الاذن بشرط اذن العمة والخالة لو كان عقدهما العمة والخالة متقدمان، لانه يدخل عليهما بنت اختهما او اخيهما، كل ذلك لقاعدة الالزام. واضح ان شاء الله. المصداق الثالث: المطلقة إما مدخول بها وإما غير مدخول بها. واضح ولا؟ خوف غير المدخول بها لا عصية لها، كلامنا في المدخول بها. هذه المدخول بها إما أن تكون صغيرة يعني أقل من 9 سنوات يعني غير بالغة، وإما أن تكون يائسة فوق 50 أو 60 سنة على الخلاف بين القرشية وغير القرشية، القرشية 60 سنة غير القرشية 50 سنة. في هذه الحالة الشيعة الإمامية يقولون هكذا: بالنسبة إلى اليائسة والصغيرة لا عدة لها حتى مع فرض الدخول بها، لكن العامة يلتزمون بوجوب العدة ولزوم العدة. إذن الشيعة يرون أن اليائسة والصغيرة إذا طلقتا لا عدة لهما، السنة يقولون لها عدة، يعني تعرف الفارق شنو لو لا؟ إذا إليها عدة يعني يلزمه أن ينفق عليها مدة العدة، واضح أو لا؟ إذا ما إليها عدة مو ملزم أن ينفق عليها. في هذه الحالة لو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت وأصبحت شيعية، كانت عامية وأصبحت شيعية، وطلقها زوجها السني، لها الحق أن تطالب بالنفقة، مع أنها بحكم معتقدها ترى أن لا عدة لها، واضح أو لا؟ وبالتالي ما دام ما إليها عدة ما إليها نفقة، لأنها يائسة وصغيرة. لكن ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، بما أنها السني يعتقد أن لها عدة، إذا لها نفقة. في هذه الحالة لا بد أن ماذا؟ لا بد أن تأخذ النفقة، يمكن أن تلزمه بماذا؟ بالنفقة. إذن لو كان بالعكس، التفتوا، الزوج شيعي والزوجة سنية وطلقها، طبعا هو يعتقد أن لا عدة لها لأنها يائس أو صغيرة، هي تعتقد أن لها العدة، يجوز له أن يرجع إليها، يرجع إليها في العدة، فترة العدة يجوز. إذا ما إليها عدة طلاق غائر بعد، بينونة بينهم، يرجع إليها بعقد جديد إذا كان الطلاق غائرا. لكن إذا كان الطلاق رجعيا، هم يقولون إليها عدة طلاق رجعي يمكن أن يرجع إليها، في هذه الحالة جاز الشيعي أن يرجع إلى المطلقة السنية اليائسة أو الصغيرة من دون حاجة إلى عقد جديد، من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. واضح هذا السطر؟ نقرأ: المطلقة، المصداق الثالث، المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة لا تجب عليها العدة مع الدخول بها لدى الإمامية، بينما تجب عند العامة. قال مع الدخول، أما مع عدم الدخول طلاق باهن بعد، واضح ولا؟ هذا مسلم يعني، خلاف وين؟ مع الدخول. وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت، سبحان الشيعة يقول: والتقي في منهج الصالح للسيد القوي، بما إذا تشيعت لا نعرف له وجه، المدام هي شيعية، شيعية أو تشيعية، المهم شيعية، هذا العنوان كافي. على كل ربما ليش ما يكون له، ربما له واحد يقول له شيعية، قد واحد يفهم خصوصية لكون الشيعية أصلية، وما يعمى إذا تشيعت فيما بعد، بعد أن طلقت تشيع، يقول لك على المدار على أنها بالفعل الآن ماذا؟ شيعية، فلها حق المطالبة بالنفقة أيام العدة باعتقادهم، اعتقاد العامة. وإذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة فله الحق في الرجوع إليها إلزاما لها بالعدة وبأحكامها التي منها جواز الرجوع إليها إلى المرأة المطلقة فيها في العدة. التطبيق الرابع، هذا التطبيق جدا عام، في كتاب الإرث هكذا يقولون: عندنا فرائض وسهام، يعني الله عز وجل فرض للآب النصف والربع، ثلث، فرض للزوجة الربع أو الثمن، إن لم يكن لها ولد إليها كام؟ الزوجة الربع، إذا كان إليها ولد إليها الثمن، وهكذا الأب الأبوين إليهم الثلث، إذا كان إليه ولد إليهم السدس. والله أولا هذه تسمى فيها فرائض. مثل البنت إليه كم؟ إذا بروحها النصف، أما إذا عنده درجة الأولاد تصير للذكر مثل فضل الأنثى، أما إذا بنت لوحدها أو ولد لوحدها النصف. خب لو فضل شيء كما لو مات هذا الرجل وليس له إلا بنت واحدة، فهي بحسب الفريضة والسهم الذي فرضه الله لها النصف، يبقى النصف الثاني. هذا يذهب إلى من؟ الشيعة الإمامية يقولون الفاضل فاضل الفريضة فاضل السهام يرجع إلى ذوي السهام، لأن عندنا في الأرض طبقات، الطبقة الأولى الأجداد والأعمام والأخوات، الطبقة الثانية الإخوان، الطبقة الثالثة الأولاد، الآباء والأولاد. إذا وصلت النوبة إلى الآباء والأولاد بعد ما ترجع إلى الأعمام والأخوان والأجداد، واضح ولا؟ فالشيعة الإمامية يقولون إذا وصلنا إلى طبقة وفضلت الفريضة، فضل المبلغ عن السهام زاد، يرجع على ماذا؟ على ذوي السهام. مثلا هذه البنت مات الأب، وهذا الأب ما عنده أبو، ما عنده له البنت، لا عنده أبو ولا أم، لو عنده أبو أم يرثون لأنه في طبقة واحدة الآباء والأولاد، عموما ما عنده، لكن عنده أعمام، عنده أخوان، عنده أخوان. في هذه الحالة الشيعة يقولون هذه البنت ترث النصف بالسهم وبالفريضة والنصف الآخر بالرد. طبعا هذا الشيعة عندهم، السنة ما عندهم، المسيح ما عندهم إلى آخره. قلنا لكم في لبنان أحد المسيحيين معروفين كان عنده فلوس يعني، ولما نظر كان يريد يورث بنته بعد، فحول ملف الارث ماله وكل شيء على المحكمة الجعفرية، على اساس بعدين بنته تاخذ كل امواله، ما يروح الى اخوانه ويروح الى عمامه وهذا. بينما السنة يقولون بالتعصيب، يعني ماذا التعصيب؟ يقولون هذه البنت تاخذ سهمها فقط النصف، النصف الآخر يذهب إلى العصبة. العصبة من هو؟ أخوانه، أعمامه إلى آخره. العصبة التعصيب من العصبة، وعصبة الشيء عصبوا حول فلان، يعني تجمعوا حول فلان، فقرابة من جهة الأب يقال لهم العصبة. واضح إن شاء الله. على كل حال التعصيب باطل عند الإمامية وتام عند العامة، بالتالي لو مات الميت العامي وعند أخ شيعي وبنت أيضا عامية، فإنها تأخذ النصف، ويحق للأخ الشيعي أن يأخذ النصف الآخر إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم. واضح إن شاء الله. وهكذا لو كان عما او ما شكل ذلك. نقرا هذا المقدار. راجع ان يرى الامامي ان التركة اذا فضل منها شيء عن السهام المقرره المفروضه رد الفاضل على ذوي السهام، بينما العام ترارته على عصبه الميت كالاخ او الاخت او العم. في الحاشيه يقول قال في مجمع البحرين، ومجمع البحرين مجمع البحرين ذكر أول ما اشترينا من المعرض في البحرين هي أي واحد من الفريق نشانه، فكل مرة من يجي البيت يقول كم اشترينا مجمع البحرين، كم مجمع البحرين موجود في الفنادق. مجمع البحرين للطريحي رحمة الله عليه. عصبة الرجل بالتحريك جمع عاصب، ككفر جمع كافر، وهم بنوه وقرابته لأبيه، والجمع العصاب. قال الجوهري، من هو الجوهري؟ صاحب الصحاح، من أقوى الكتب اللغوية الصحاح، وإنما سموا حصبها لأنهم حصبوا به أي أحاطوا به. فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب والعم جانب. لكن لاحظ ما قال والخال، لأن من طرف الأب لأصله من جهة الأب ومن جهة الأم. وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الإمامية، أي رد الفاضل على ذوي السهام. وعلى هذا فاضل عن فاضل الفريضة، وعلى هذا فلو خلف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الإمامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة السهم يعني، والباقي يرد عليها النصف الآخر. وأما على رأي العامة فيدفع النصف الباقي إلى الأخ. واضح أولا؟ خب لو عند أبو النصف إلى البنت والثلث للأبوين، أن عنده ولد بقى الثلث هذا السدس منه يروح، الشيعة يقولون روح للبنت. واضح أولا؟ يرجع إليهم بحصتين إلى الأبوين وإلى، أما السنة يقولون لا يروح للعصبة. ما صبر زين. وأما على رأي العامة فيدفع النصف الباقي إلى الأخ. ويترتب على هذا أن الأخ إذا كان من الإمامية والبنت من غيرهم أخذ الباقي بمقتضى قاعدة الإنذار. طبعا التفاصيل كلها موجودة في الكتاب، الأرث في الشرايع في اللمعة غيرهم. وهكذا لو ترك الميت بنتا وعما فإنه ولو كان العم إماميا والبنت ليست كذلك، ليست إمامية، جاز له العم الإمامي أخذ النصف بالتعصب طبقا لقاعدة الإلزام. المصداق الخامس والأخير، الزوجة هل ترث أو لا ترث؟ الشيعة الإمامية فرقوا، قالوا الأموال إما منقولة وإما غير منقولة. الأموال غير المنقولة الثالثة مثل الأرض وما عليها من بيت وأشجار وثمار إلى آخره، وعندنا أموال منقولة مثل سيارة تنتقلها، تلفون إلى آخره، هي الأغراض أشياء قابلة للنقل. فالزوجة ترث من الأشياء المنقولة، وأما غير المنقولة فهي على نحوين. غير المنقولة عندنا الأرض وما عليها، من الأرض الزوجة ما ترث، مو الأم مو المرأة يعني الأم، لا الزوجة، الزوجة لا ترث من الأرض لكنها ترث من البناء أو الأشجار، ولا ترث عين البناء وعين الأشجار، وإنما قيمة البناء. هي زوجة عندها عند أولاد لو ما عندها أولاد، مو لازم هي عندها أولاد، كل ما جاب منها شيء، بس هو عندها أولاد لو لا، إذا هو عنده أولاد الزوجة تأخذ كالثمن. واضح أولا؟ إذا ما عنده أولاد الزوجة تأخذ ربع. هنا يقوم البيت، فرض ما عنده أولاد، الأرض مالته أمانة البيت ما تأخذ منها شيء. كان هو وش اسمه افرض البيت قيمة 100,000 دينار، هذا الأولى هينيها الربع القيمة كان 25,000، هذا إذا باعوا البيت إلى 25,000 دينار، وإن عين البناء ما ترث من شيء. السنة لا، السنة ذهبوا إلى أنها ترث من دون فرق بين المنقولة وغير المنقولة، الأرض وغير الأرض ترث. خب لو كانت الزوجة شيعية والزوج سني ومات، ترث من كل شيء، يحق لها أن تطالب بقيمتها بحصتها من قيمة الأرض وقيمة البيت من باب ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. واضح؟ المصداق الخامس في باب إرث الزوجة، يرى الإمامية أنها ترث من الأموال المنقولة، وأما الأموال غير المنقولة وهي الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار فهنا يوجد تفصيل، فلا ترث من الأرض شيئا على القسم الأول، وترث مما ثبتت مما ثبت عليها على الأرض من قيمته دون عينه، يعني من قيمة ما ثبت على الأرض دون عينه، يعني البناء او الشجرة ما ترث من الشجرة، هذه فرق لقلنا ترث من العين، يعني وش من العين، يعني هذه الشجرة لو نصور اليها قسم من عين الشجرة او عين البيت. والفارق شنو؟ لو ترث من العين تقدر تقول اني ما ابيع البيت، لكن اذا ترث من القيمة ما لها سلطنة على عين البيت. واما العام هذا رأي الامامية، واما العام فيرون انها ترث من جميع التركة بدون تفصيل. واضح ولا منقولة غير منقولة؟ عرض وما على الارض. وعلى هذا بناء على عدم تفصيل العامة، فلو كانت الزوجة من الشيعة بينما بقية الورثة من غيرهم، طبعا يجوز للشيعي ان يأخذ سنية ويجوز للسنية ان تأخذ شيعي، لكن بعض الفقهاء يحتاط يقول بالنسبة الى السنية يأخذ شيعية ما يجوز، يحتاط، لكن الشيعي يأخذ سنية يجوز. وبعضهم يقول لا جائز، هذا كلا الصورتين جائزة. فلو كانت الزوجة من الشيعة بينما بقية الورثة من غيرهم فلها أخذ الربع أو الثوم. ليش قال الربع أو الثوم؟ الربع إن لم يكن له ولد، مو لها، له. أو الثوم إن كان له ولد، المدار هو إليه مو هي إليه. من جميع التركة بقاعدة الإلزام، واضح ولا؟ من جميع التركة بقاعدة الإلزام. زين، هذا تمام الكلام في المصاريف، وأغلبها واضح وبعضها مرضى. يقع الكلام في النقطة السابعة والأخيرة، التطبيقات يا مجلس الفقهاء والفتاوى. نأتي تطبيقات نجيب عليها على غرار ومقتضى قاعدة الإلزام، ونؤكد عليه مو جواب نهائي يعني فتوى نهائية، لا، وإنما تطبيق للقاعدة. التطبيق الأول، السؤال الأول. أولا، إذا تزوج الإمام بامرأة من العام بدون إشهاد، فإذا هي تعتقد البطلان وهو يعتقد الصحة بدون إشهاد أثناء العام، فما هو الحكم اتجاه نفقتها وإرثها لو مات زوجها أو أحد أولادها؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. لا يجب عليه أن ينفق عليها لأنها تعتقد بطلان هذا العقد من دون إشهاد، فإذا لا يجب عليه أن ينفق عليها، ولا ترث منه لأنها لم تتزوج بعقد صحيح، ولا ترث من ابنها لأنها لم تنجبه بعقد صحيح. واضح ولا؟ التطبيق الثاني، إذا فرض العكس بأن تزوجت الإمامية بغير الإمام بدون إشهاد، فإذا هي تعتقد صحة العقد، نعم أو لا، وهو يعتقد بطلان العقد، فما هي الأحكام المترتبة بمقتضى قاعدة الإلزام؟ نفسونا مأجورين، ليش نفس الشيء؟ ما إليها شيء يا مولانا، ما إليها، لا ينفق عليها ولا ترث منه، هذا لها أم عليها؟ عليها. هذا عليها. هو يقول لك يا مولانا بمقتضى قاعدة الإلزام، وإيش اللي إليها؟ بشنو تقدر تلزمها؟ ها؟ باوع زين ما تقدر تلزمها بشيء؟ بسيط. شوف التفت، هو مو سائل مو قوترة، هو سائل هالشكل على قولة العراقيين، يجوز لها أن تتزوج بغيره؟ مو شيء؟ هو يقول لك بقاعدة الإلزام، انتبه للسؤال. إذا ضرب العكس بأن تزوجت الإمامية بغير الإمام بدون إشهاد، هي تعتقد صحة العقد، هو يعتقد بطلان العقد، فما هي الأحكام المترتبة؟ لو قال ما هي الأحكام المترتبة تقول لا نفقة لها ولا ترث منه. قال ما هي الأحكام المترتبة بمقتضى قاعدة الإلزام. شلون تقدر تلزم بما ألزم به نفسه ويعتقد البطلان؟ إذا أنا لست زوجة لك، سأتزوج بغيرك. واضح ولا؟ تزوج بغيرك ابتلاء ها؟ شنو؟ ألا تمكنه؟ ألا تمكنه من نفسها؟ واضح ولا؟ التطبيق الثالث، إذا كان الزوج إيمان، لاحظ لن يقول لك قاعدة الإلزام يعني شنو مصلحتها؟ مصلحتها شنو؟ غير الإمضاء، الإمضاء النتيجة عنه، الإلزام النتيجة له. التطبيق الثالث، إذا كان الزوج إماميا وله زوجة من العامة وطلقها ثلاثا في مجلس واحد الذي هو طلاق باطل عندنا، طبعا تبطل الطلقات الثلاث لكن تقع طلقة واحدة، هم عندهم شلون باطل عندنا؟ هم عندهم إذا قال لها طالق طالق طالق صارت بائن، مو طلاق رجعي، طلاق بائن. احنا عندنا يصير طلاق رجعي، لو قال مليون مرة بس أول وحدة تقع طالق أول وحدة الذي هو باطل عندنا، فهناك أحكام تثبت بمقتضى قاعدة الإلزام وأحكام تثبت بقطع النظر عنها. أوضح كلا القسمين من الأحكام. يلا أفتونا مأجورين، ما هي الأحكام التي تثبت بمقتضى قاعدة الإلزام؟ التفتوا، هو يعتقد أن الطلاق رجعي، طلقة واحدة يعني رجعي مو طلقة رصاصة، هي تعتقد أن الطلاق دائم. واضح ولا؟ ثلاث طلقات. هنا ما هي الآثار المترتبة بناء على قاعدة الإلزام، وما هي الآثار المترتبة بناء على غير قاعدة الإلزام؟ يلا جاوب. بناء على قاعدة الإلزام، هي تعتقد صحة الطلاق البائن، إذا لا نفقة لها، مو طلاق رجع حتى ينفق عليها. واضح ولا؟ بعد لو أرادت الرجوع له أن يلزمها بعقد جديد، يقول لي أنا ما أرجع لها. هو يعتقد الطلاق رجع بس هي شنو تعتقد؟ ان لابد ان يكون هناك عقد جديد. يقول فهناك احكام تثبت بمقتضى قاعدة الالزام ان لا يسرق عليها، واحكام تثبت بقطع النظر عنها عن قاعدة الالزام. ما هي الاحكام التي تثبت بقطع النظر عنها؟ يستطيع ان يرجعها من دون عقد جديد، ما يلزم له أن لا يلزمها. واضح ولا؟ هو يعتقد أن هذا الطلاق رجعي يمكنه أن يرجع إليها. التطبيق الرابع، الإمامي إذا تزوج بامرأة عامية بدون إشهاد، يعني النكاح صحيح عنده في ترتك المطلق، فهل يجوز له الزواج بأختها تطبيقا لقاعدة الإلزام؟ دون مأجورين. يجوز. لماذا لا يجوز؟ يجوز. لا يجيزون. شنو هم لا يجيزون؟ كان بمقتضى قاعدة الإلزام والإمضاء، ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، هذا العقد باطل عندها مو صحيح، ماكو إشهاد. فمن قال أنا عقد عليه؟ أنا أريد عقد على أختي، شو بيجي يقول الاثنين؟ ما هذا الشهر يعني ما إجابة لك شنو؟ التطبيق الخامس، واضح ولا؟ هذا يلزمها لأنها تعتقد بطلان العقد. الخامس، مو نطلق هني، إن أصلا عقد ما صار، عقد فاسد هذا باطل. الخامس، إذا طلق غير الإمامي زوجته التي ليست هي بإمامية أيضا، هو سني وهي سنية، طلقوا فتارة نفترض أن شخصا ثالثا غير إمامي أراد الزواج بها، وأخرى نفترض أن الثالث إمامي وأراد الزواج بها. ففي الحالة الأولى إذا أيضا عامي أراد الزواج يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة، وهكذا في الحالة الثانية يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة. ففي الحالة الأولى يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة، الثالث غير الإمامي إذا أراد أن يتزوج السنية المطلقة من سني يجوز له أن يتزوجها من أي قاعدة طبقا لأي قاعدة؟ شنو أمضاء؟ لأنه يعتقد الصحة وأمضاء العرض. شنو أمضاء؟ أمضاء يعني شيء مو عدل أمضاء إلى مشينا واضح ولا التفت له لا هو لاعتقاده الصحة واضح ولا. ففي الحالة الأولى يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة لاعتقاده الصحة دعا. وهكذا في الحالة الثانية يعني إذا كان الثالث إمامي وأراد الزواج به يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة؟ قاعدة الإمضاء مو قاعدة ألزموهم بعد ما تجد من قاعدة الإلزام أبو حولان إلا في حالة واحدة إذا جاء في الفرع هذا وهو أنه طلقها من دون إشهاد، فإحنا الطلاق عندنا فاسد عند الإمامية هم يعتقدون الصحة، هني الشيعي إذا تزوجها طبقا لقاعدة الإلزام ألزمون بما ألزموا به. لكن هني ما ذكر قال إذا طلق غير الإمامي زوجته من دون ما ذكر قيد واضح ولا. التطبيق الثالث إذا تزوج غير الإمامي بغير الإمامية سن الزواج سنية بعقد نفتربه تارة صحيحا عندهم كما لو كان بشاهده، وأخرى نفتربه باطلا إذا كان من دون الشهر. وفي الحالة الأولى يعني حالة صحة العقد عندهم لا يجوز للإمام الزواج بتلك المرأة، بينما في الحالة الثانية إذا كان باطل عقدهم باطل يجوز ذلك، يعني يجوز للإمام الزواج بها. أوضح وجه الفرق. بارك الله فيك. شو وفي الحالة الأولى لا يجوز للإمام الزواج بتلك المرأة لأن كلا منهما الزوج غير الإمامي والزوجة غير الإمامية يعتقدان الصحة، فتجري قاعدة الإمضاء أمضين عقدهم حتى لو باطل عندنا، لكن ما دام صحيح عندهم نمضي. بينما في الحالة الثانية إذا باطل عندهم هم يعتقدون البطلان، فنحن نجري قاعدة الإلزام ألزمون بما ألزموا به أنفسهم، التزموا بالبطلان نمضي، نلتزم ببطلان العقد وصير الزواج لهذه المرأة. التطبيق السابع والأخير هناك أشياء لا يجوز بيعها لحرمة أكلها كالسمك الجاري مثلا. شنو الجاري؟ كان الجرجور قرشة لو غير على كل حال هم يأكلون يجوز الأكل على الحرام، ولكن حيث يستحلها غير الإمامي فهل يمكن الحكم بجواز بيعها عليه تطبيقا لقاعدة الإلزام؟ لماذا لا يجوز؟ حرام. زين يبيع ممن يستحله؟ هذا أمر آخر. ها؟ نتكلم في البيع. إيه بيع ممن يستحله. ويجوز بيعه أصلاً. إيه. هو الآن لا يجوز بيعه بين الإمامية. الآن هذا الجبازوب والجراجير وغيره. ما يجوز تبيع على شيء لأنه يعتقد الحرمة. ألين؟ لو تبيع على هذا الشيناء واللي يعتقد شيناه حلية يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بلا إشكال. واضح ولا ملتفتين؟ مثل الخنزير لحم الخنزير او على كل حال خلنا نحمل لحم الخنزير او هذا الكلام في السمك الجار يجوز يجوز بي لانه يستحل لقاعدة الالزام بعد الزمون بما الزموا به انفسهم طبيعة يلتزمون بالجواز يجوز لهم البيع عليهم. هذا تمام الكلام في قاعدة الإلزام وبها نسك الختام قاعدة سوق المسلمين يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.